أو ما شابه هذا من أنواع الظلم، وتم التأكد من أنها هي الباغية بوسائل متعددة، ففي هذه الحالة يتجمع ضدهم ما يناسب ويكفي من المسلمين العاملين في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية ونحوها لقتال هذه المجموعة المعتدية، وذلك رغم أنه أمر سيء وضرر، ولكنه أخف الضررين، لأن السكوت سيؤدي إلى مزيد من الدماء والخراب والتعاسة، ويستمر قتالها حتى تفيء، أي ترجع إلى أمر الله، أي إلى الحق والعدل وحكمه تعالى بالصلح وتسوية الخلافات. ثم بعد رجوعها يتم الصلح بتمام العدل دون أي ذرة ظلم، وبتمام التراضي بين الأطراف، حتى تتصافى كل المشكلات ويسعد الجميع في الدارين ولا يتعسون فيهما، وإلا لو كان هناك أي ظلم أو عدم رضا لاستمرت الخلافات والضغائن، ولا عاد القتال بسهولة ثانية في أي وقت. قوله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي وعموما وليس فقط في الإصلاح بين المتنازعين، كونوا دائما مقسطين أي عادلين في كل تصرفاتكم وأحكامكم وأقوالكم وأفعالكم وكل شؤون حياتكم المختلفة، ومع جميع الناس على اختلاف بيئاتهم وثقافاتهم وأفكارهم وعلومهم، حتى يحبكم الله تعالى الذي يحب المقسطين. ومن أحب كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يتصرف بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سأله أي مسألة أعطاه إياها أو ما هو أفضل منها، ولئن استعاد من أي شر أعاد، أي حفظه منه وأعانه عليه، وبالجملة سيكون في تمام الخير واليسر والأمن والسعادة في دنياه قبل أخرى، وكفى بذلك جزاء عظيما للمقسطين.